الضم بدم علمتنا كربلاء ينهب شمر حرملة جسام للشبان حلال جسام للشبان حلال شيعة ومعرسنا إذا الجفوف بيحنيها للدين حنا غدمة وآلام صب عليها صيحات بالعزة هلا بالموت بيعليها أبيات يعطيها نغم توحيد ويغنيها لا هو بنازل وين تسلم حر ولهيب السيف نسام هذا نزل ذاك علم وتقول صارت زلزلة طوفان لكن سال بالدم طوفان لكن سال بالدم بعراسنا نخطب بدم علمتنا كربلاء ينهاب شمر حرملة جسام للشبان حلال جسام للشبان حلال شيعة وقائدنا علي ظلام من واليها ثوار والذل حشى للموت من دانيها حزيات فجعتنا على المظلوم من خليها عاشور لو غيره يمر آل النبي نعزيها واحنا بجمر حسين دسنا من لسعة النار احترقنا من جاسم والأكبر علي من زينب اللي تنولي من صيحة الأطفال يا عم من صيحة الأطفال يا عم يا ظالم بعراسنا نخطب بدم علمتنا كربلاء منهاب شمر حرملة جسام للشبان حلال شيعة ومعرسنا إذا يوم الزفاف الدنة للدين نازل به خطر حمام لو بالحنة برجله يمشي للردى وبيدين يقطع ردنا ويصيح عمي انفرد بطلع دافع عنه وحسين وحده شلون افراح من صيحته قلبي تجراح ما الى ناصر ينصره جيش الضلال محاصره سبط النبي الهادي الاعظم سبط النبي الهادي الاعظم علمتنا كربلاء ينهاب شمر حرملة جسام للشبان حلال جسام للشبان حلال حر يسعدنا ينذبح يوم العرس تشييعا لا زودت أمه ولا الأحباب من توديعا رايح وسر المرجلة بين العدى بيذيعا ناوي يموت بزفته وناوي على تقطيعا صالي وعلى العدوان كبر نعمين يا عريس حيدر تاير وتشهد للملاخ عريس وادي كربلاء روحه بيوم العرس قدم روحه بيوم العرس قدم شيعة علي ويا ظالم بعراسنا نخطب بدم علمتنا كربلاء منهاب شمر حرملة شيعة علي للشاعر غازي الحداد.